تستغل نفس الأماني دام ما باليد حيلة منه غير الله عطاني فرحتي لو أرتجيلة رب عبدك جاك عاني يطلبك في مستحيلة فاضت دموعي معاني في سجود لك أطيلة تسترن نفس الأماني دام ما باليد حيلة منه غير الله عطاني فرحتي لو أرتجيلة رب عبدك جاك عاني يطلبك في مستحيلة فاضت دموعي معاني في سجود لك أطيلة الوسيلة ربي أغفر لهواني